موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج حفصة رضي الله عنها. ففي السنة الثالثة من الهجرة وبعد معركة أحد، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها، كانت من المؤمنات السابقات في الإسلام، وقد توفي زوجها الصحابي أنيس بن حذافة رضي الله عنه بالمدينة، وكان قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات زوجها عرضها عمر أبوها رضي الله عنه على أبي بكر وعلى عثمان بن عفان، فاعتذر رضوان الله عليهم لأنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، يعني يسأل عنها، ففهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزواج منها، لذلك اعتذر لعمر. قال عمر: ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. وكانت حفصة رضي الله عنها صوامة قوامة على حدة في طبعها رضي الله عنه، تأثرا بأبيها عمر رضوان الله عليهما. عاشت حفصة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن معاوية رضي الله عنه، وماتت سنة 41 من الهجرة في المدينة النبوية في عام الجماعة، أول خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، وهي يومئذ قد بلغت من العمر 60 سنة. رضي الله عن حفصة وعن أبيها وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعنا الله وإياكم بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين.